أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نحمد الله جل جلاله إخواني الكرام وأخواتي الكريمات أن وفقنا وجاء بنا إلى بيت من بيوته وأجلسنا في هذا المجلس الطيب المبارك، نسمع قصة من قصص القرآن. القرآن كتاب الملك المنان جل جلاله، كتاب الرحمن، كتاب الله الذي كل حرف فيه ما فيه من الأنوار. لا نسمع قصة لنتسلى فيها، والله الشيخ جاي يجيب لنا قصة ويحكي لنا هي، لا يا أخواني في الله، هذه القصة لا من عندي ولا من عند فلان ولا من عند علان ولا عند شيخ ولا من عند مفتي ولا من عند نبي، هذه القصة من عند الله جل جلاله. الذي قص القصة هو الله، والذي بين تفاصيلها هو الله، والذي نبأ عن أحداثها هو الله، وشخصياتها هم خير خلق الله، مش المخرج الفلاني ولا الفنان الفلاني ولا الأجنبي ولا الأمريكي ولا الأوروبي ولا الغني ولا الرئيس ولا النائب ولا الوزير. مخرج وصاحب وبطل هذه القصص نبي من أنبياء الله. والله جل جلاله عظم الأنبياء وقدس الأنبياء ورفع مقام الأنبياء وأجل الأنبياء وأمرنا أن تشبه بالأنبياء، وقال هؤلاء أحبهم، هؤلاء أريدهم، هؤلاء هم خير الخلق، عيشوا مثل حياتهم، تشبهوا بأخلاقهم، تشبهوا بصفاتهم، هم ضحوا فضحوا كما ضحوا، وهم جاهدوا فجاهدوا كما جاهدوا، وهم بذلوا فابذلوا كما بذلوا. لذلك الأمة يا إخواني في الله عندما تقترب من حياة الأنبياء تقترب من حياة المرضية عند الله، وعندما الأمة تغيب عن حياة الأنبياء تصبح حياتها مسخوطة عند الله. فالآن يا إخواني في الله حياة الأمة متعلقة بأفلام، متعلقة بمسلسلات، متعلقة بمخرجين من أجانب ومخرجون يعني لا يمتون للإسلام بصلة. تبدلت يا إخواني في الله الفطر وتبدلت الحقائق، صار المخرج الأوروبي أو الأمريكي النصراني أو اليهودي أو العلماني مقدس ومعظم واسمه فنان، وتعرف الناس عنه ما لا يعرفونه عن غيره من الناس. فلو سألت الناس من هو شعيب عليه السلام مثلا، أو ماذا تعرف عن لوط عليه السلام، لقلب كفيه وقلب شفتيه وقال لا أدري، شو بعرفني. ولو سألته ماذا تعرف عن المخرج المصري الفلان اللي طلع الأفلام، وفلان خلق باليوم الفلاني ومات باليوم الفلاني وعاش كذا، والأفلام اللي طلعها هذا الفيلم وهذا الفيلم وهذا الفيلم وهذا الفيلم، ومثل البطولة الفلانية وبهالفيلم كان هيك والفيلم كان هيك. طيب والأنبياء شو بتعرف عنه؟ والله ما بتعرف. فيا إخواني في الله الأمة غابت عن الأنبياء وعن حياة الأنبياء، فصارت حياة الأنبياء على الناس مستهجنة وغريبة. فلذلك كان لابد لنا دائما أن نجلس في هذه المجالس وأن نصبر أنفسنا في هذه المجالس. الآن جلوس يا إخواني في الله في البيت مع المرأة والأولاد أو مع الوالد والوالدة والإخوة والأخوات، ومدورك بهالبيت شي كانون فحم ولا شي دفاي، وحاطت هالبطاطا الحلوة وهالكستنة، يعني أحلى من هالمجلس النفس بتقول لك ايه، والله النفس بتقول ايه، شو خليني قاعد بالبيت احسن لي، اجي هلا وحط علي هالجكات وحط علي هال ما بعرف شو، امشي للمسجد. يا عمي ما الله غفور رحيم، الله خلينا نصلي في البيت، هلا اصلي في المسجد يعني فرض صار على امي؟ يعني اذا صليت بالبيت الله مش مقبول؟ مش مقبول مني؟ شوف يا اخواني في الله شو عم بصير في الامه، عم بتصلي في البيت وتصلي في البيت وبعدين تغيب عن ايش؟ تغيب عن هالمجالس. ايش بيمنع يا اخواني في الله؟ كل اهل الحي هون، مش بس هون، في كل حي من الاحياء. الحمد لله صار في بفضل الله عز وجل مجموعه من المساجد في صيدا عندهم ما شاء الله بين المغرب والعشاء كلام الايمان، بس بعدك بتطلع هيك على نسبه المصلين والحاضرين قديش عددهم؟ قليل، قله نسبه لعدد المصلين او عدد المسلمين الاساسيين، والله ما بيجي 1%. فتخيل يا إخواني في الله، 1% من الأمة عم تتثقف، 1% من الأمة عم تطلب العلم، 1% من الأمة عم تعرف الله تعالى شو بده منها، 1% من الأمة عم تفهم القرآن الكريم، و99% من الأمة شو وين؟ شو وضعها؟ فشو بترتقب من حياة الأمة؟ شو بترتقب من النتائج اللي حتيجي للأمة؟ عشان هيك في ويلات، عشان هيك في نكبات، عشان هيك في ابتلاءات، عشان هيك في صرخات في الأمة، لأن الأمة ما عارفة ربنا تعالى شو بده منها. فالأمة عم تخبط يمين وشمال، ساعة بتضربها الحيط، ساعة بتضربها الحيط، ساعة بيجي الدولة الفلانية تضربها والدولة الفلانية تضربها، الشاطر اللي بيضرب، الشاطر اللي بيضرب، ولد أو شاب ما فيش له شخصية، مين ما كان بيضربه يمد إيده عليه. شخصيتنا شخصية الأنبياء يا أخواني، الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم. إذا غابت شخصية الأنبياء عن الأمة فالأمة بلا شخصية، ما لها شخصية. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام قال: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. صحن أكل عزكم الله، كيف الكلاب تجتمع عليه؟ 4-5 كلاب 6 كلاب يجتمعوا على صحن واحد. كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير. شوف الحديث، بل أنتم كثير، حتصيروا مليار، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. بس تشتي هالدنيا وينزل هالمطر، ينزل السيل من الجبل، فبيطلع على السيل من فوق الزبد، هاي الرغوة، هاي الرغوة، بس يوصل المي لتحت بعدين بتروح الرغوة، بضل شو؟ بضل المي. الله قال: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والله الدنيا كلها زبد يا أخواني، مال زبد. عم بيحكيني دكتور من يومين، صحبي أنا وياه سبحان الله، فهيك بيستشيرني بيسألني في بعض الأمور، قال لي: شيخ ادعي لي، حاس حالي مهموم، شو بتنصحني؟ شو أعمل؟ شو ساوي؟ قال لي: معيني عم يعني بصلي والحمد لله وبعمل أحيانا أذكاري. قلت له: كيف نهارك عم تقضي؟ قال لي: والله يا شيخ بنزل من الصبح على الشغل، ما برجع على البيت غير 8-9 بالليل. قال لي: ظاهرا الدنيا عم بتزيد عندي، عم بجيب مكانات جديدة عندي على العيادة، وعم بيجوا زباين لعندي، وأنا بعدني شاب بأول عمري، الظاهر عم بزيدوا الزباين، والظاهر عم بزيد المال، والظاهر بحسابات على الكمبيوتر السيستم بقول لي من شهرين كان الرصيد هالقد، هلأ عم بزيد. بس يا شيخ هو عم بزيد من هون، وعم بزيد معه بنفس الوقت الهم من هون، وعم بزيد التعب النفسي بنفس الوقت من هون. قلت له: يا حبيبي سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول: عبدي تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل، إذا حتقضيها هيك تنزل كل يوم 9-10 على الشغل وترجع 10 على البيت، المسجد ما له نصيب من حياتك، ولو يوم بالأسبوع، ولو يومين بالأسبوع. هلا تقول لي نهار الجمعة هذا فرض عليك، ما في لك مني على الله عز وجل، والأصل نهار الجمعة شو؟ الله يعين الخطيب، شو بده يخطب هالنص ساعة يفهم الأمة كلها سوا بنص ساعة بالأسبوع؟ شو بقى تجمع لتجمع خطبة الجمعة؟ وإذا عملناها 31 دقيقة أقول دكتور لك طول، شيخ أنت اليوم زدت 2 دقيقة، زدت 3. لو في خطب هلا عم نسمع الله يرحمنا عم بقول عم يخطب 4 دقايق، قال في خطب عم 4-5 دقايق، شو 4-5 دقايق؟ شو كيف مش فاهم أنا والله العظيم ما عارف شو عم بقول الخطيب وشو عم بيسمعوا الناس بأربع خمس دقايق والله ما عارف. فيا إخواني في الله قلت له النبي عليه الصلاة والسلام بقول الله تعالى يقول بالحديث القدسي عبدي تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإن لم تفعل إذا ما بدك تعمل هيك بقضي لي هي شغل رايح وجاي ورايح جاي والمسجد بس نهار الجمعة بشوفك والسلام عليكم يا مسجد للأسبوع الجاي للأسبوع القادم لشوفك مش مستعد يوم يومين ثلاثة تفرغ بالمسجد تسمع تتحرك للدين شوي. قال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ملأت يديك شغلا. بتفكر حالك أنت إيش بلشت الدنيا تزيد عندك. ملأت يديك شغلا الحمد لله الشيخ عم بيجي زباين وعم بيكتروا تكبر المصلحة وعم بيع وبيشتري والله ما عم بلحق حك شعر راسي بده قل لي المرة طلعت تغدى بتغداش مش عم بتغدى والله الشيخ عم دلني لآخر ليلة أتغدى عم بيجمع وجبتين مع بعضهم ما شاء الله هنيئا لك. قال ملأت يديك شغلا ولن أسد فقرك. حضلك نفسيا فقير نفسيا داخليا. والفقر يا إخواني في الله هنا ليس فقر المال ممكن هاي الجيب تكون مليانة بس القلب فقير. إيش يعني فقير؟ يعني بحاجة للأمور المغذية اللي له بس ما عم بيخدها عشان هيك عم بيكتر مرض الاكتئاب وعم تكتر الأمراض النفسية وعم تكتر أمراض اليأس وعم الشباب عم روحوا يمنة ويسرى وعم نسمع المخدرات والحشيش وشرب الخمر و ليش؟ لأنه مغذيات القلب راحت ولأنه شخصية الأنبياء راحت من الأمة فما مستعدين نسمع كلام الأنبياء. فنصحت لله وعدني إن شاء الله تعالى أدعو له أنه يبدأ يفرق. قلت له بدنا تبدأ فقه التدرج يا سيدي ابدأ يوم بالأسبوع يوم بالأسبوع. أنا أقول المغرب مستحيل خلاص يا دنيا قبل المغرب يكون خلص على المغرب بده يصلي بالمسجد بده يقعد من المغرب العشاء اسمع كلام الإيمان وبعد العشاء يطلع البيت. بعد فترة بتصير يومين بعد فترة ثلاثة بعد فترة بتصير دنيا من الصبح للمغرب أو للعصر من العصر للمغرب مع المرأة والأولاد من المغرب للعشاء بالمسجد وبعد العشاء كذلك مع المرأة والأولاد. صعب يا إخواني بالله عليكم صعب نصير كل يوم نفرغ هالساعة؟ والله ما صعب والله مشتير عربنا يا إخواني في الله الذي أعطى وخلق وسوى وقدر وهدى. يوم اسمع درس هون يوم اسمع درس هون يوم حرك لك بزيارة هون خلي هذا الوقت لك. لو جيت على المسجد بس قعدت تقرأ قرآن بس من المغرب للعشاء فرغت بس تقرأ قرآن الملائكة بتضل عم بتصلي عليك لا العشاء. تخيل أنت هلأ أنتوا قاعدين هلأ تعرفوا شو معكم والله الذي لا إله إلا هو على رأس كل واحد فيكم أنا معكم إن شاء الله تعالى في ملك على رأسك هلأ قاعد يصلي عليك. إيش صلي عليك يعني شو ميت أنا يصلي علي؟ قال الصلاة من الملك دعاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يدعون له بالرحمة. ملك قاعد في رأسك عم يدعي لك هلأ العشاء هاي واحد. اثنين قال تبقى كأنك في صلاة. تخيل حالك عم بتصلي مين بيقدر يصلي من المغرب العشاء؟ ممكن واحد يقدر بس صعبة بس من المغرب العشاء سحب وحده صلاة. قال إذا أنت قاعد بالمسجد قال كأنك في صلاة ما انتظرت الصلاة كأنك في صلاة قاعد وربنا جل جلاله بحفك بالرحمات وبالسكينة. فان مجالس يا إخواني في الله غالي ما نفوتها ولا نضيعها علينا. سمي روح الوقت ما حكيناش عن سيدنا لوط عليه السلام. طيب اليوم إن شاء الله عن سيدنا لوط. المرة الماضية وين كنا؟ سيدنا إبراهيم. بدنا نشرككم ببعضهم. إجا ثلاث ملائكة عن سيدنا إبراهيم عليه السلام بالتفسير. لا بدنا لك نشرككم أبو سبحانه نبلش سيدنا إبراهيم عمالك شوي بسم الله نبلش بإبراهيم ومنروح لعن سيدنا لوط. هلا سيدنا لوط شو بيرى سيدنا إبراهيم؟ ابن خيو ابن أخوه. يعني سيدنا إبراهيم شو بيرى سيدنا لوط؟ عمه. وسيدنا لوط أصغر من سيدنا إبراهيم فاللي رباه عمه لأنه أبوه لسيدنا لوط عليه السلام مات هو صغير. وين خلقه؟ وين عاش؟ بالعراق. انت زلمة مركز معي تمام. خلق ببابل بمنطقة بابل بالعراق. بعد ما خلق سيدنا لوط عليه السلام مات أبوه. مين رباه؟ عمه. مين عمه؟ إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام زي ما إذا مذكرين بدروس الماضية اللي تكلمنا فيها أنه من صغره زلمة إيش؟ مشكلجي بالحق بس قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هذا فيش غير هذا الشاب المشكل جهول مكسرنا الأصنام ويطلع يقول لهم هذا ربي هذا أكبر. فلما أفل قال لا أحب الأفلين، الشمس القمر الكواكب النجوم، مجننوا كان لحاله مجننوا. لحتى هاجر من بابل من العراق. كل هالفترة يا إخواني في الله كان ابن أخوه معه. الله قال فآمن له لوط. يا حرام يا سيدنا إبراهيم، قاعد هالسنين كلها سوي يشتغل بالدعوة، مين بالأخير آمن معه؟ ابن أخوه سيدنا لوط. الله قال فآمن له لوط. من كل العراق ما طلعش مع إبراهيم إلا لوط، حتى يمشي يفهم الداعي لله يا إخواني. حتى مش إذا اجتهدنا لنا سنة وسنتين وثلاثة وما طلع معنا حدا نقول يا عمنا شو أصنا بالدعوة، أنا زلمي ما ليش فيها المصلحة. ليش يا حبيبي؟ قال يا عمي والله ما ليش معنا حدا على الجامع، كم مرة طلعنا معكم جولات وخرجنا وجينا وزيارات، فيش معنا حدا. حتكون أفضل من إبراهيم عليه السلام؟ ولا حنشوف سيدنا لوط كمان شو صار معه. سيدنا إبراهيم عليه السلام سنين طويلة عم يشتغل بالدعوة بالعراق، ما طلعش معه إلا ابن أخوه لوط. الله قال فآمن له لوط قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين. أنا زهقت منكم أهل العراق، معاش قادر كمل، معاش قادر. سيدنا إبراهيم حمل حاله، أخذ ابن أخوه. لوين هاجر؟ تكلمنا في دروس الماضي أول شيء لوين هاجر؟ على مصر أول شيء، بعدين بعد مصر بعد مصر الحادث بينه وبين سيدنا سارة لوين هاجر؟ على فلسطين. بفلسطين يا إخواني في الله بدؤ باب بيته لسيدنا إبراهيم عليه السلام. هذه ذكرناها حمر عليها بسرعة، ثلاث ضيوف. بيفتح سيدنا إبراهيم عليه السلام الباب، بيشوف ثلاث شباب، كل واحد منهم ما شاء الله طول بعرض حلاوة مرد. فسيدنا إبراهيم عليه السلام قلنا مشهور كان بإيش؟ بالكرم، أبو الكرم سيدنا إبراهيم، أبو الضيفان. شو عم تعملوا برا؟ بسم الله تفضلوا فوتوا، فاتوا على السريع على البيت. قامت المرأة الصالحة اللي هي زوجته يا شيخ فؤاد، مين هي زوجته لسيدنا سيدة سارة عليها السلام؟ المرأة الصالحة يا أخواني في الله يا أخواتي في الله تساعد زوجها مباشرة بخدمة الضيفان. فوقفت مباشرة على الباب، ما فاتت معهم لأنه اختلاط النساء بالرجال هذا ما بصح، ما زي اليوم اللي بتروح عند فلان بتقوم مرته بتضيف، ما شاء الله أنك شو مالك ليش مش قومي تضيف أنت؟ أنا ما في أشي تقوم مرة تضيف، مش القصة يعني. عادي الأم المرة تقدم عند الرجال تضيف له وتقدم له الشاي وتقدم له القهوة، ما في مشكلة. مش فاهم أنا الغيرة وين راحت عند الأم؟ الله أعلم وين تخبت، بأي جحر بأي مكان تخبت الغيرة الله أعلم. هو شايفها عم تفرج عليها، أم تفضل تفضل تفضل ضيفيهم ضيفيهم للشباب. فالسيدة سارة قائمة على جنب واقفة، أنا جاهز بالخدمة، شو بدك يا إبراهيم؟ شو ننزلون للشباب؟ نحن جاهز. فالمهم الله تعالى قال في القرآن الكريم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلامة، سلموا عليه تحيتهم الخاصة. قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيف. كيف تكلمنا على الموضوع وقلنا كيف جاب له عجل، والعجل صراحة ما بكفي ثلاثة، بده 30 واحد عجل. بس هذا إبراهيم عليه السلام ما بيسأل لأنه الضيافة ما فيهاش أهل قد أكثر وأقل. لنفسك رائب شو بتاكل، بس للضيفان قرب أسرش، بتقول ليش قولي بكفوا أهل قد بكفيون وزيادة، قرب كتر. ف قدم لهم العجل، والعجل مشوي ومرته واقفة على جنب، يا جماعة الخير كله ليش عم بياكل؟ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، ليه مش بدو دايكن يعني كله؟ استغرب الجماعة هول مش طبيعيين، الأصل أنه يأكله، ليه ما عم تأكله؟ فأوجس منهم خيفة، خاف. قالوا له لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. إنا أرسلنا يعني إحنا منا بشر يا إبراهيم، نحن رسل، ورسل من عند الله، مش رسل مثلك وأنبياء، لأن الأنبياء هم بشر يأكلون ويشربون ويتزوجون ويلدون غير ذلك. نحن من عند الله. والملائكة يا أخواني في الله كما نعلم هي أجساد نورانية لا تأكل ولا تشرب، طعامها وشرابها التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. طبعا بشروا بالبشرى، كان كبر سيدنا إبراهيم عليه السلام في العمر، وكان بلغ ما يقارب 90 سنة، مرته كبيرة في العمر، فقالوا له إنا نبشرك بإسحاق. فقال أبشرتموني على أن مسني الكبر؟ فبما تبشرون؟ شو عم بشرون عمره 90 سنة أنا أقدر أجيب أولاد بعد؟ ومرتي الله عينك كبرت في العمر. فالله تعالى قال وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ضحكت، قيل في التفسير أنه يعني انبسطت، ضحكت بالضحك الطبيعي، فسر الإمام الشافعي وغيره ضحكت يعني حاضت، أي عادت قادرة على الإنجاب. ولكن المعنى الأولى والأقرب للفهم هو الضحك بمعناه الحقيقي، ضحكت يعني بعد 90 سنة ما يش أولاد وإجا حدا يبشرها بتستبشر، أقله بتبتسم بتضحك، رح يجين أولاد وهول اللي عم بيبشروني ملائكة، يعني ما عم بفنصوا علينا ولا عم بيكذبوا علينا، عم بيتكلموا كلام حقيقة من عند الله عز وجل. فضحكت الضحك المعهود والمألوف بين جميع الناس. فسيدنا إبراهيم عليه السلام فرح وانبسط، طيب دبحنا العجل على الفاضي، فوتي يا مرة لنشوف شو بدنا نعمل فيه. المهم هلأ، طيب يا جماعة الخير، شو في بقوم لوط؟ أول شيء يا إخواني في الله، سيدنا إبراهيم عليه السلام وين كان؟ فلسطين. بس هاجر هو ابن أخوه على فلسطين، سمع سيدنا إبراهيم عليه السلام أنه في منطقة شرق فلسطين اسمها سدوم أو سدوم، اللي هي ذكرها ربنا تعالى في القرآن فسماها والمؤتفكة. بس تسمع بالقرآن المؤتفكة يعني سدوم. سدوم الآن وين بتوقع؟ ها؟ ملتة مش سامعة. صحيح، الله يفتح عليك دكتور. الأغوار، الأردن، يعني البحر الميت. هذه المنطقة اسمها الآن بتروح عليها معروف اسمها سدوم، الحمد لله الله أكرمنا بالخروج، رحنا زرناها. مع أنه العلماء يا إخواني في الله قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا مررتم بديار الظالمين فأسرعوا، وابكوا، وإن لم تبكوا فتباكوا. فالأصل أنها ليست بلاد للتنزه ولا أماكن للتنزه، الأصل أنها أماكن للعبرة والاتعاظ. بتروح بتشوف المنطقة تسمى الآن الغور. ليش الغور؟ هلأ إن شاء الله بآخر قصة حنبين ليش اسمها الغور، اللي هي الآن أدنى نقطة في الأرض، على سطح الأرض. العلماء الجيولوجيا يقول لك أوطى نقطة بالأرض على سطح الأرض هي منطقة غور الأردن، بسموها الأغوار اللي هي سدوم. فسيدنا إبراهيم عليه السلام سمع أنه في منطقة قريبة لمنطقة فلسطين اللي هو كان فيها. طبعا كان سيدنا إبراهيم بمنطقة إيش؟ خليل، نزل فيها وعاش فيها ومات فيها صلى الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لذلك الآن منطقة الخليل معروفة إلى الآن في فلسطين، هي التي سكنها إبراهيم عليه السلام. فسيدنا إبراهيم عليه السلام كان داعي إلى الله، هو نبي رسول، إيش مهمة الأنبياء والرسول؟ الدعوة إلى الله. فسمع أنه في قرية بشرق فلسطين اسمها سدوم، أهلها مشهورون بالمعاصي، جماعة كل حياة قائمة على المعاصي، مش أي معاصي، شهوات وملذات، كفر بالله عز وجل. فسيدنا إبراهيم ما في يعني يقطع حاله أكثر من شافي، قال له لوط شو رأيك تهاجر على سدوم؟ أنت مشيت معي فترة طويلة وأنت يعني تعلمت من الدعوة، روح على هالقرية هاجر عليها وبعينك الله، هيا شايفني يا ابن خي يا عمي أنا لحالي، وبعينك الله روح أنت لحالك والله بعينك شوف لك شي مرة من هالنسوان اللي هناك تزوجهم وعمال بيت لك وأسس بيت واشتغل في الدعوة لله. سيدنا لوط عليه السلام قال سمعا وطاعة، وأنزل الله تعالى عليه الرسالة فصار لوط رسولا. فذهب سيدنا لوط عليه السلام إلى منطقة سدوم. فأول ما وصل إليها سيدنا لوط عليه السلام وجدهم يقطعون الطريق. أولا كانت منطقة جدا مليئة بالخياط، طبعا يا إخواني في الله بلاد الشام منذ أن خلقها الله هي أبرك منطقة على وجه الأرض. قال الله جل جلاله: إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقال جل جلاله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى فلسطين الذي باركنا حوله. قال العلماء في التفسير: البركة مصبوبة في أرض الشام. والشام كما نعلم أحبتي في الله ليست الشام التي تعرف الآن بسوريا، نسأل الله يفرج عن أهل الشام، ولكنها بلاد الشام التي سماها الله تعالى بلاد الشام، وهي لبنان وفلسطين والأردن وسوريا، هاي اسمها بلاد الشام. فالله جل جلاله جعل في بلاد الشام بركة خاصة. عشان هيك يا أخواني في الله، الذي يهاجر إلى أي دولة من الدول، واللي هاجروا واللي بسافروا بيعرفوا، لا يشعر بالراحة والطمأنينة التي يشعرها في هذه البلاد، ووالله الذي لا إله إلا هو، وإن كان فيها حروب. كان في عندي اليوم الصبح صليت الفجر سبحان الله، وجاءني زائر ضيف من دبي، فهو سبحان الله بيشتغل بالمعدات الطبية، وعنده كل كم يوم سفر في دولة من دول العالم. جيت ظهرت أنا وياه فطرنا سبحان الله، فعم تحدث أنا وياه، فعم بقول لي الصبح بيكون في برد، عم بقول لي والله في برد، بس صدقني يا شيخ البرد اللي هون ولا شيء حد برد ألمانيا، ألمانيا ودول أخرى صفر ونزول. قلت له سبحان الله يا أخي، يعني هل بلاد فيها برد وفيها حر وفيها كل الأمور اللي بتصير بالعالم بس معتدلة، فيها برد بس معتدل، فيها حر بس بدله معتدل، الطعام فيها معتدل، الهواء فيها معتدل، بركة خاصة بالفواكه، بركة خاصة بالخضار، بركة خاصة بالهواء، بركة خاصة بالأرض، بركة خاصة بالنبات، بركة خاصة بكل شيء فيها، هذه الله تعالى صب فيها البركة. لذلك الذي يهاجر من تلك البلاد يدفع ضريبة الهجرة، ضريبة الهجرة من بلاد الشام والعيش في بلاد برا فيه ضريبة كثيرة مش مشتاق ذكرها. المهم، قرى لوط كانوا عايشين بالأردن بهذه المنطقة، ونحن رحنا وشفناها من أكثر المناطق التي فيها بركة. شوف بشدة يعني الحر اللي موجود فيها بينبت فيها أنواع عجيبة من الفواكه من الخضار على مدار السنة، وفيها سبحان الله مياه تنبع من الأرض. أخذونا على منطقة اسمها نسيت شو اسمها، بس بيظهر منها من الأرض مياه كبريتية بقلب الأردن، علاج للجسم سبحان الله، فيها أشياء عجيبة في داخل الأردن. فعندما ذهب سيدنا لوط عليه السلام وجد الناس هناك كفرت بنعم الله جل جلاله، نعم كثيرة كفرت بالنعم. شو صاروا يعملوا الناس؟ وزعوا إن صح التعبير ميليشيات، مجموعات، وحطون على اطراف مدينة سدوم. شو بيعملوا؟ أي واحد بيجي من برا بياخدوه، بيقطعوا الطريق، بيسرقوا له ماله، ممكن يقتلوه، ممكن يرجعوا عند أهله. جماعة، أول شيء قطعين طرق، وقاطع الطريق ربنا جل جلاله بيّن في القرآن الكريم جزاؤه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فسيدنا لوط عليه السلام استغرب، بعدين وجدهم سيدنا لوط عليه السلام يحبون الشهوات. الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها أن الرجل يميل لمين؟ للمرأة، والمرأة تميل للرجل، هذا إيش؟ الفطرة، هذه الفطرة السليمة. فورد في الأثر أن إبليس لعنه الله الشيطان تمثل لهم بصورة رجل، وجاء إلى القرية ودعا واحدا منهم للفاحشة ولأن يقيم الفاحشة معه. فعندما انتهى من ذلك، جيب تويوتا، فعندما انتهى من ذلك وسوس له الشيطان أن يذهب ويخبر صاحبه أن يقيم معه الفاحشة، فذهب إليه وأقام معه الفاحشة. طبعا كلمة الفاحشة يا إخواني في الله تطلق على الزنا، وتطلق على فعل قوم لوط. ما فعل قوم لوط؟ إنكم لتأتون الذكران من العالمين. تبدلت عندهم الفطر، فصارت الفطر والفطرة منكوسة مقلوبة، بدل من الرجل يميل للمرأة والمرأة تميل للرجل، صار الرجال يميلون للرجال والنساء تميل للنساء. فسيدنا لوط عليه السلام عم يشوف المناظر وعم يشوف الأحوال، وكان كلما جاء أحد من خارج البلد يدعونه لهذه الفاحشة، حتى انتشرت هذه الفاحشة في كل رجالهم ونسائهم. معش بقي حدا من أهل القرية إلا يقع في الفاحشة، فنوعا ما توقف عندهم الزواج. سيدنا لوط لحاله، فتش سيدنا لوط عليه السلام بأفضل مرة بيّنت معه أنه هي أفضل وحدة فيهم وتزوجها. شاب راح بده يتزوج، بده يأسس أسرة، بده يعيش، بده يشتغل بالدعوة الله، بس بده يكون عنده بيت. فتزوج امرأة وأنجب منها بنتين وعاش معها. وبدأ سيدنا لوط عليه السلام كل يوم يجمع هالناس، يظهر يعمل جولات وزيارات، كل يوم عنده جولات وزيارات. يا جماعة الخير، يعني في فطر الله تعالى جعلكم نساء، تزوجوا النساء. يا نساء تزوجوا الرجال، يا رجال تزوجوا النساء، يا نساء تزوجوا الرجال. مكانك راوح ولا في شيء تغير. فدعاهم إلى الله عز وجل سنوات طويلة، كل يوم يدعوهم إلى الله حتى تعب ومل منهم. فالثلاث رسل اللي إجوا عند سيدنا إبراهيم عليه السلام هن الله تعالى بعثهم لوين؟ عند سيدنا لوط، قوم لوط، قرية لوط عليه السلام. ولكن لأنه إبراهيم عمه بكون، ولأنه إبراهيم عليه السلام هو اللي بعته، فإكراما لإبراهيم قال له ربنا تعالى للرسل بتمروا على إبراهيم، بتخبروه شو بده يصير بقوم لوط، وبدلكم كاملين على الأردن، بتمروا في فلسطين، تعالوا محطة، بتبشروه بالولد، بتخبروه شو حيصير بلوط، بدلكم كاملين. فطبعا قيل إنه الملائكة هن جبريل وإسرافيل وميكائيل، قيل وما في حديث صحيح بذلك، الله أعلم، قد يكون ذلك صحيحا. فسيدنا إبراهيم عليه السلام طبعا يا إخواني في الله لأنه حليم أواه منيب، صار يقول لهم يا جماعة الخير أخروا شوي العذاب، بركي آمنوا. قالوا يا لوط، يا إبراهيم، إنه قد جاء أمر ربك، ما بيمشي الحال. طب فيها ناس مؤمنين، قالوا إذا كان فيها 100 مؤمن شو بتعملوا؟ قالوا له ما مننزل عذاب، بس ما فيهاش 100 مؤمن. قالوا طب إذا فيها 50 مؤمن؟ قالوا له إذا فيها 50 مؤمن ما مننزل عذاب، بس ما فيها 50 مؤمن. قالوا طب إذا فيها 10 مؤمنين؟ قالوا له إذا فيها 10 مؤمنين ما مننزل عذاب، بس ما فيها 10 مؤمنين. ما فيهاش 10 مؤمنين كانت. قال إن فيها لوط، طيب ابن خي موجود هناك. قالوا نحن أعلم بمن فيها، نحن عارفين أنه فيها لوط، نحن عارفين مش هننزل عذاب على لوط. قالوا نحن أعلم بمن فيها، ما تخف، نحن عارفين. المهم سيدنا إبراهيم حاول بكل الطرق، قالوا يا إبراهيم إنه قد جاء أمر ربك. خرج سيدنا إبراهيم عليه السلام وصار يدلهم على الطريق وودعهم، وعاد يتأسف ويبكي سيدنا إبراهيم عليه السلام. وصلوا على قرية سدوم بالأردن، كان أولاده لسيدنا لوط عليه السلام عم بيسقوا الماء، عم بيعبوا الماء، جرار الماء، بده يرجعوا على البيت. فبيلتقوا الملائكة، طبعا كانوا جايين على صورة شباب مرد بدون لحى، ويعني الملك معروف يكون جميل، بقول لك فلان مثل الملك، شوف ما شاء الله عنكم زي الملائكة يعني. طلع حسن، طلع الملك هذا، فبقول لك فلان زي الملك من شدة جماله. فلذلك وصلوا لعند الامرأة بنات لوط، فقالوا لها أين لوط عليه السلام؟ فطبعا هي بتعرف القصة بنته، وبتعرف شو عم بيصير بالضيعة بالقرية، هن كانوا 7 قرى، قيل كان فيها 400,000 نسمة قرى لوط. فركضت بسرعة على البيت وخبرت أبوها، قالت له يا أبي جاي لعنا ثلاث ضيوف عم يسألوا عنك، لحقهم بسرعة قبل ما يشوفون الشباب، لأنه إذا شوفون الشباب راحت عليهم على السريع، لحقهم دبر القصة بيها على السريع. ولا لوط مش عارف كيف لبس هالعباية وهالجبة وركيد على البيارة. نعم أنا لوط، شو فينا نخدمكم يا شباب؟ لو أن جايين ملادوش شهر هالضيعة يا شباب تزورونا. وسيدنا لوط عليه السلام ابن أخوه لسيدنا إبراهيم، يعني بتعلم منه إيش الكرم، زلمة كريم ما في يقول له روحه. قال جايين ضيوف وجايين عابرين سبيل، عم يعني بسافروا منطقة لمنطقة، كيف بده يقول له روحه؟ فسيدنا إبراهيم عليه السلام صار يقول لهم يعني بمعنى الكلام هذا البلد من أسوأ البلاد، هذا البلد من أشأم البلاد. ويسمعن سيدنا لوط ويقول لهم يا الله الضيعة شو مش منيحة، وناس مش مناح، وأهلها مش مناح، ورجال مش مناح. وش قصده سيدنا لوط؟ إنه بركي بفلوا يا خي، مش بزبط يقول له روحه. والله إلي عم نشتغل فيهم بالدعوة سنين ولا حدا عم يسمع مني ولا، ونعم هزوا براسه. طيب ماشي مش عارفين لا يمشي معنا. فسيدنا لوط ما كانوش يروحوا. شو قال؟ هذا يوم عصيب، الله يعيننا شو بده يصير فيه اليوم. على السريع هو وياهم على البيت. ايش قررنا جل جلاله في سورة ودك نستحضر مع بعضنا الآيات. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، اتضايق، مش اتضايق لأنه بحبهم، اتضايق على اللي بده يصير فيهم، وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. فاتوا على البيت. زوجته يا إخواني في الله كانت غير صالحة، زوجة لوط عليه السلام، وهذا ما بيقدح بسيدنا لوط. الله تعالى قال ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فامرأة لوط عليه السلام كان متزوجة وعنده منه أولاد ومخلية عنده، بس ما كانت منيحة. طبعا مش ما كانت منيحة بموضوع اللواط والفاحشة، كانت غير مؤمنة بكلام لوط عليه السلام، كانت موافقة لقومها، ولكن حاشا لربنا جل جلاله أن يجعل امرأة نبي تقع في الزنا. ديروا بالكم حتى لا يأخذ هذا الأمر كما أخذه بعض السفهاء واستدلوا بهذا الأمر على أن عائشة رضي الله تعالى عنها والعياذ بالله وقعت في الفاحشة، تبرأت وتنزهت عما يقولون تنزها عظيما كفاها براءة ربنا جل جلاله التي أنزلها عليها في القرآن الكريم في سورة النور. امرأة لوط خباهم منه، بس ما في خبيهم بالنهاية، امرأة موجودة في البيت، طلعت من بعيد شفتهم شباب، وشفتهم شباب وصغار حلاوة كل واحد منهم. فاتوا على البيت، بتظهر من البيت تخبر أهل الضيعة، أفل الباب، أقفل عليه الباب. ففي بعض الروايات أنها خرجت إلى أعلى الدار وصفقت بيدها فما أجابها أحد، فأشعلت النار، راحت جابت الحطب والخشب ولعت النار، قالت إذا رأى الناس اليوم النار ورأوا الحطب علموا أن لوطا قد جاءه ضيوف. وهني كانوا مخبرين للوط قايلين له شوف من حذرك، ممنوع تسأل حدا، ممنوع يجي عندك ضيوف، من هلا عم خبرك. سيدنا لوط كان شغال يوميا بالدعوة لله عز وجل. أول ما ولعوا النار أو ولعت النار أو إنه خرجت باختلاف الروايات لعندهم وخبرتهم، الله قال وجاءه قومه يهرعون إليه. ركيد، إجت رجال الضيعة كلها سوا، في روايات يحملون في أيديهم الحجارة ويضربون البيت ويصرخون ويطرقون الباب، يا لوط أخرج لنا رسلك، أخرج لنا ضيوفك، أخرج لنا من عندك. لوط عليه السلام يضرب على رأسه، شو بده يعمل؟ الضيوف والضيوف اللي عنده كيف يحميهم وكيف يحافظ عليهم؟ وهو يغلق الباب ويمنعهم وهم يصرخون. وقال جل جلاله وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. ف فأدمى طرقوا الباب وشدوا عليه، فتح الباب وخرج وأبقى الضيوف في الداخل. قال: يا قوم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. قال العلماء في تفسيرها: هؤلاء بناتي، البنات الحقيقيين، يتزوجوا البنات، عودوا لفطرتكم، عودوا للفطرة التي خلقكم الله جل جلاله عليها. وقيل أنه قصد بالبنات بنات قومه. طب ليش نسبهم لإله؟ ليش قال هؤلاء بناتي؟ قال: لأن النبي بمنزلة الأب والوالد. قال عليه الصلاة والسلام: أنا لكم، هذا حديث صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام بيقوله: أنا لكم بمنزلة الوالد. أما قال جل جلاله عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم: ونساؤه أمهاتكم؟ نساء النبي أمهات المؤمنين، والأنبياء هم كآباء المؤمنين. فقال: هؤلاء بناتهن أطهر لكم. شو بدكم الضيوف يا عم؟ رجال جين لعندي، روح تزوجوا النسوان، ما القرية مليان النساء، اذهبوا وتزوجوا النساء. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. صاحب الكرم يا أخواني في الله بينخزى، بحس بخزي إذا ضيوفه أصابهم بأس. لا تخزوني في ضيفي. بعدين قال لهم: أليس منكم رجل رشيد؟ فقال العلماء: هذه الآية وغيرها دليل على أنه لم يؤمن من قوم لوط ولا رجل، ولا رجل. سيدنا إبراهيم من آمن معه؟ لوط. سيدنا لوط ولا رجل من قرية سدوم آمن معه، ولا أحد، ولا امرته. مين اللي آمن معه؟ بس بنات اثنان، بنتين اللي عندك ربيتهم على الإيمان، هن اللي حيمشوا معك يا لوط. فالداعي إلى الله يا أخواني في الله ممكن يجتهد سنين ما يجمعوا حدا، آخر شيء بيطلع بنفسه وبمرته وبولاده. منيح، مش حتكون من أحسن من سيدنا لوط. نعمة، الحمد لله، مش حتكون أحسن من سيدنا لوط. يمكن يجي معك واحد كلها سنين بالدعوة، بس تترك الدعوة وتقول لي لأني ما عم يجي معي حدا، هذا مش عمل الأنبياء ولا عمل المرسلين ولا عمل الصالحين ولا عمل الأتقياء الأولياء. الأتقياء الأولياء يجتهدون ليلا نهارا، إجا معي حدا ما إجا معي حدا، هذا مش مسؤوليتي ولا عندي، هذا عند الله جل جلاله، فهو الذي أمره. فصار سيدنا لوط عليه السلام يصرخ في وجههم ويقول: أليس منكم رجل رشيد؟ يعني بس واحد يسمعني، هؤلاء ضيوفي، هل جينا عند الضيوف، اتركوني وضيوفي، اذهبوا وتزوجوا ما شئتم. وما زالوا عليه هكذا حتى ألموا بضربه وبإخراجه. شوف شو قالوا في آية أخرى، الله تعالى قال: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس. هل صاروا هنا الغلط؟ لا، هؤلاء الجماعة انضاف. إنهم أناس يطهرون، طلعوا من الضيعة. لازم تكون كل القرية شغالة على الفاحشة اللي هم قائمين عليها كانوا، والعياذ بالله. فقال جل جلاله: إنهم أناس يتطهرون. طبعا هذا كلامه. فهموا بضربه وهمه بقتله. فقال سيدنا لوط عليه السلام عندها: يا رب، يا رب انصرني بما كذبون، يا رب ما لي غيرك. ودعا قبلش إيش قال؟ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يا ريت في حدا يساعدني عليكم. لأنه سيدنا لوط أصلا عراقي، وسيدنا لوط هاجر من العراق لفلسطين مع عمه، وهاجر من فلسطين للأردن، ما فيش معه إله عيلة، يعني جاي من عيلة غير عيلة أهل الضيعة، ما فيش معه حدا نهائيا. فاجتمعوا كلهم عليه، فشو قال؟ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول، شوف الحديث الجميل: رحم الله أخي لوط عليه السلام، لو أنه آوى إلى الله جل جلاله. وسيدنا لوط عليه السلام ما ترك ربنا تعالى، مش معناته ضعف يقينه على الله، بس مش غلط أحيانا الواحد يقول لو معي بس قوة حتى ادفعكم عني، مش معناته سيدنا لوط ما كانش مؤمن، بس من شدة حرقته هن هاجمين عليه وبدي يفتحوا له الباب ويفوتوا عند الضيوف اللي عنده، عم بقول يا ريت في معي حدا ينصرني ويبعدكم عني. لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. ماذا قال ربنا جل جلاله. طبعا هن شو قالوا له؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، احنا بدناش البنات، وانك لتعلم ما نريد، انت عارف شو بدنا، احنا بدناش النساء، نريد الرجال. قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد. طبعا يا اخواني في الله، عندما قاربوا ان يقتلوه فاذا بالباب يفتح، باب داره هو واقف وقومه بيجوا عم بيهاجموه، ودار سيدنا لوط وراه، فاذا بالباب يفتح. طبعا سيدنا لوط لهالوقت هو ما عرف انه هالمين، انه الملائكه، فقد ما خيفان عليهم وكاد ان يقتل، يفتح سيدنا جبريل عليه السلام الباب ويخرج هو ومن معه من الملائكه ويقول انا رسل ربك يا لوط، خلاص ما تخاف، نحن معك، انت دعيت الله. قال رب انصرني بما كذبون، فورا جئنا معك. يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، لا فين يوصلوا لك، والله ولا فين يوصلوا لنا. بدي يوصلوا لجبريل، بدي يوصلوا لميكائيل، بدي يوصلوا لإسرافيل. قال فضربهم جبريل بطرف جناحهم فانكب عليهم العمى. جمع الله تعالى يا إخواني في الله لأهل لوط من أنواع العذاب ما لم يجتمع على غيرهم من الناس، مع أنه غيرهم كفروا وأشركوا وعبدوا الأوثان، ولكن جمع الله تعالى عليهم صنوف العذاب. طبعا هم مش عارفين أنه جبريل، أول ضرب ضربهم نفخ في وجههم فأصيبوا بالعمى، فعادوا إلى بيوتهم وهم يتوعدون لوط عليه السلام بأننا سنلقاك في الصباح وسنفعل بك ما سنفعل، فعادوا إلى بيوتهم. فقال الرسل للوط عليه السلام يا لوط إذا مضى ثلث الليل الأول تخرج أنت وأهلك وما حدا يلتفت منكم لوراه، واتبع أدبارهم، بتمشيهم قدام وبتمشي أنت وراه. مشيخنا من اللطائف اللي طلعوها من هالآية قالوا بالجولة الأمير وين بيمشي؟ بالخلف. إذا مشيت الجولة الأمير بيمشي بالخلف، قال حتى ينظر لي الجولة. قال كذلك سيدنا لوط عليه السلام الملائكة قالوا له واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، إياك تدير لورا يا لوط، لا أنت ولا من معك. فبيمضي ربع الليل الأول، ثلث الليل الأول بتمشي، عبال ما توصل للقرية الثانية بكون طلع الفجر، بكون نزل فيهم العذاب. فمشى لوط عليه السلام ومعه بنتيه وتكلم مع زوجته فخرجت مكرهة. وعندما مضى سيدنا لوط عليه السلام وقارب العذاب أن ينزل، التفتت زوجته إلى القرية وقالت وقوماه، أنتوا قومي، ما هي تزوج من عندهم ما هي، فقالت وقوماه. في رواية أنها ذهبت إليهم وفي رواية أنها بقيت معهم، ولكن نزل عليها العذاب. قال جل جلاله فلما جاء أمرنا، طلع الفجر، قال الله تعالى يا جبريل بسم الله ابدأ بالعذاب. قال جعلنا عاليها سافلها، قال الله جل جلاله ذلك. وقال العلماء أن جبريل عليه السلام بطرف جناحه اقتلع السبع قرى من أصلها فرفعها حتى وصلت إلى السماء السابعة، فسمعت الملائكة نباح الكلاب وصوت القطط، ثم قلبها ثم ضربها في الأرض. هذا النوع الثاني من أنواع العذاب، أول شيء أصابهم بالعمى، ثانيا قلب قراهم رأسا على عقب. جعلنا عاليها اللي فوق سافلها، صار كل شيء مبني من فوق تحت، هذا النوع الثاني. النوع الثالث قال جل جلاله وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. حجارة من سجيل، سجيل مكان خاص في جهنم جهزه وأعده الله تعالى لعذاب الأمم. قال منضود، كل حجرة مكتوب عليها اسم الرجل واسم المرأة، فكانت تنزل كل حجرة بيد ملك على الرجل الذي كتب اسمه على الحجر لا تخطئه، فتنزل في مفرق رأسه وتنزل من مخرجه فتقتله فورا. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. لذلك قال بعض العلماء جزاء من يقع بفعل قوم لوط في هذه الحياة أن يلقى من شاهق لأنه جعل عليها سفلها ويرمى عليه الحجارة حتى يموت. وعند الشافعية والحنابلة وغيرهم قال يرجم بالحجارة حتى الموت كما يرجم الزاني، وهو ملعون. من فعل قوم لوط، من فعل فعل قوم لوط هو ملعون من الله جل جلاله. هكذا أحبتي في الله، جعل الله جل جلاله قراهم إلى الآن التي ضربت في الأرض إلى الآن، غور الأردن هي أقل وأدنى منطقة على وجه الأرض. لذلك قال الله تعالى في سورة الروم: غلبت الروم في أدنى الأرض. وين أدنى الأرض؟ هناك. وأحداث النهاية إن شاء الله تعالى ستكون كذلك هناك في أرض المحشر اللي هي أرض الشام، كذلك أدنى الأرض. لذلك عندما نمر على قرى لوط أو نسمع عن قوم لوط أو نقرأ آياتهم في القرآن الكريم، نتعظ ونحذر من الشهوات ونحذر من المعاصي. فالشهوة أحبتي في الله قد يكون عذابها من أعظم أنواع العذاب. ونحذر أهالينا ونساءنا وأبناءنا وبناتنا وأنفسنا من الوقوع في الشهوات والمعاصي. نسأل الله جل جلاله أن يقينا وإياكم شر وشؤم الشهوات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.